بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 17 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 35، وهي قوله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الإخوة، بعد أن بين الله لنا في الآيات السابقة أنه أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وأعطانا منهجاً يضمن لنا سلامتنا كأفراد وكمجتمع، ثم طمأننا أن الأمم الطاغية لها أجل، ولكل أمة أجل، بعد كل هذا خاطب بني آدم عامة، والقرآن أحياناً يخاطب المؤمنين بفروع الدين، ولكنه يخاطب الناس جميعاً بأصول الدين. خاطب ربنا جل جلاله في هذه الآية بني آدم، يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، يعني تقتضي رحمة الله عز وجل ألا يدع عباده من دون توجيهات، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، أعطاه الكون ينطق بكل جزئياته بوجود الله ووحدانيته وكماله، أعطاه العقل كأداة معرفته، وجعل مبادئه متوافقة مع خصائص الكون، أعطاه الفطرة وجعلها مقياساً يكشف بها خطأه، أودع فيه الشهوات لتكون دافعاً له إلى رب الأرض والسماوات، منحه حرية الاختيار ليثمن عمله، أعطاه الوقت غلاف عمله، وفضلاً عن كل ذلك، فضلاً عن أن العقل كافٍ لمعرفة الله، وعن أن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، وعن أن الفطرة كافية لمعرفة الخطأ، وعن أن الشهوة دافعة إلى الله عز وجل، وعن أن الحرية تثمن عمله، فضلاً عن كل ذلك أرسل الأنبياء وأرسل المرسلين. هؤلاء من فضل الله على البشر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم. يعني للتقريب، أب منح ابنه كل شيء، وضعه في أرقى مدرسة، وهيأ له كل الأجواء المناسبة من أجل أن ينال الدرجات العالية، وفضلاً عن كل ذلك هيأ له أستاذاً خاصاً يأتيه إلى البيت. لذلك يا بني آدم، إما يأتينكم مني رسل. يعني أولاً الله عز وجل رحيم، تقتضي رحمته أن يبعث الأنبياء وأن يرسل المرسلين تنبيهاً وإرشاداً وتوجيهاً. يعني للتقريب مرة ثانية، أب جالس في غرفته والمدفأة مشتعلة، وله ابن صغير، واقترب من المدفأة، هل في الأرض كلها أب يبقى ساكتاً أو يبقى جالساً؟ مستحيل. ما يكون في توجيه، إما بصوت أو بحركة، ليبتعد ابنه عن المدفأة لئلا يحترق. لذلك أنت في الصلاة تقول الحمد لله رب العالمين، تقتضي رحمة الله عز وجل أن يبعث الأنبياء وأن يرسل المرسلين. أحياناً شيء طبيعي جداً أن الناس حينما يتفلتون من منهج الله ويألفون الانغماس في الشهوات لا يعجبهم أن يقيدوا بمنهج، المنهج يزعجهم، يقيد حركتهم، هم غارقون في ملذاتهم، غارقون في شهواتهم، غارقون في تحقيق مصالحهم. فإذا جاء المنهج الإلهي الذي يحدد لهم حركتهم، في الأعم الأغلب يكذبون الرسول، وقال الذين كفروا لست مرسلا. لذلك لا بد لهذا الإله العظيم من أن يؤيد رسوله الكريم بشهادة منه عن طريق المعجزات. فكل نبي معه معجزة فيها خرق للعادات، هذا الخرق شهادة الله للناس أن هذا الإنسان رسول الله. فسيدنا موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وسيدنا عيسى أحيا الميت، وسيدنا إبراهيم ألقي في النار فلم يحترق. ولكل نبي معجزة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولأنه لكل البشر أجمعين، ولأن كتابه خاتم الكتب، فلا يمكن أن تكون معجزته حسية، بمعنى أنها وقعت وانتهت وأصبحت خبراً يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. لا بد من أن تكون معجزة النبي لأنه خاتم الأنبياء، ولأنه خاتم الرسل، ولأن كتابه خاتم الكتب، من أن تكون مستمرة. لذلك كان في القرآن الكريم 1300 آية تتحدث عن الكون، وفي هذه الآيات إشارات فيها على حد قول العلماء سبق علمي، فالحقائق التي اكتشفت حديثاً أشار القرآن إليها من 1400 عام، وهي دليل قطعي على أن القرآن كلام الله. إذن رحمة الله تقتضي أنه إذا أرسل رسولاً أو بعث نبياً معه شهادة من الله. الشهادة، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فقصة النبوة والأنبياء تعني رحمة الله عز وجل، تعني أن هذا الإنسان زوده الله بالشهوات، والشهوات حيادية، وبإمكانك أن تتحرك في الشهوات 180 درجة. أودع في الإنسان حب المرأة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه الشهوات الحركة فيها واسعة جداً، إلا أن منهج الله أعطاك مساحة مسموحاً بها في مساحات محرمة. المرأة زوجة فقط، المال من كسب مشروع، أن تكون عالياً في الأرض بوسائل مشروعة، أن تكون في خدمة الخلق. أيها الإخوة، هذا الذي أقوله يعني أن الإنسان حينما يتحرك بدافع شهواته وفق منهج ربه لا يشعر بالحرمان إطلاقاً. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ فالمعنى المخالف الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. يا بني آدم، هؤلاء الرسل لصالحكم، من أجل سلامتكم، من أجل سعادتكم، معهم تعليمات الصانع الخبير الحكيم العليم الرؤوف الرحيم، تعليمات الصانع من أجل سلامتكم، من أجل سعادتكم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للطريق الأمثل، يهديهم بالقرآن سبل السلام. يهديك القرآن إلى سلام مع نفسك، إلى سلام مع ربك، إلى سلام مع البشر، مع الخلق، مع من حولك، مع من فوقك، مع من دونك، مع كل المخلوقات. المؤمن بعد أن اهتدى إلى الله اصطلح مع الخلق، أصبح متناغماً مع الخلق. لذلك يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم، رسل منكم يعني بشر، لولا أن الأنبياء بشر تجري عليهم كل خصائص البشر لما كانوا سادة البشر. النبي يأكل ويشرب، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، هم بحاجة إلى الطعام والشراب، وبحاجة إلى حركة في الأسواق ليكسبوا ثمن الطعام والشراب. لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. النبي يشتهي ويرضى ويغضب، اللهم إنني بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. لذلك بعض الجهلة تمنوا، وقد ذكرهم الله عز وجل، أن يكون النبي ملكاً. قال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً. ماذا تتوقعون؟ أن يكون ملكاً؟ فلو جاء الرسول ملكاً ماذا تقولون له دائماً؟ إن أمركم بغض البصر، يا نحن بشر، أنت ملك، نحن لا نستطيع ذلك، أنت من طينة أخرى، أنت فطرت على الكمال، نحن بشر عندنا شهوات. لذلك قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو أن الذين دعوا إلى الله عز وجل ملائكة لكان أنبياؤهم ملائكة، ولو أن الذين دعوا إلى الله بشرا لكان الأنبياء بشرا. إذن كلمة يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، أعيد هذه المقولة مرات عديدة، لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. تقتضي بشريته أن يشتهي كما نشتهي، وأن يحب كما نحب، وأن يغضب كما نغضب، وأن يرضى كما نرضى، إلا أنه بصدقه مع ربه وبإرادته الصلبة انتصر على بشريته فكان سيد البشر. لذلك لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. لولا أن التكليف في وسع البشر لما كان هناك تفوق لأحد. يعني ممكن أن نعطي طالب الأسئلة ويأتي بالعلامة التامة، نقيم له حفل تكريمي، وبقية الطلاب جاءتهم أسئلة من معلومات لم يدرسوها إطلاقاً، ثم نوبخهم. لولا أن هناك تكافؤ فرص، لولا أن المنهج درس بإتقان والطلاب متكافئون في القدرات والسؤال معقول لما كان هناك للتفوق مجال إطلاقاً. لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. لذلك كان قدوة لنا، النبي قدوة لنا. فهذا الذي يقول هو نبي، لا يا أخي، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. مقام الطبيب الجراح كبير، لكن أي ممرض إن أراد أن يعطي حقنة للمريض لا بد من أن يعقمها كالطبيب. في أشياء شاملة وكاملة على كل الأطراف أن يطبقوها. إنسان هو الذي صنع هذه السيارة، كل الشركات العملاقة إلى أصحاب. لو أن صاحب مركبة قاد مركبة من اختراعه، يجب أن يعرف كيف يوقفها، كيف يوقفها، وكيف يحركها كأي سائق آخر. لذلك الاستقامة أيها الإخوة حدية. التفاوت لا بالاستقامة، التفاوت بالعمل الصالح. يعني إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وأي خلل بالاستقامة تحجب عن الله. ولو لم تكن نبياً، ولو أنك من عامة المؤمنين، إذا في بالاستقامة خلل تحجب عن الله عز وجل. ومنهج الأنبياء لا للأنبياء، للمؤمنين، لعامة المؤمنين. فلذلك يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم من جلدتكم، من بني البشر، من جبلة واحدة، من نفس واحدة، من خصائص واحدة، من شهوات واحدة، من مخاوف واحدة. يقول عليه الصلاة والسلام خفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وأتت علي 30 ليلة لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. يعني ببدر بدأ النبي يدعو ربه حتى انخلع الرداء عن منكبيه، خاف أن يكون الاستعداد قليلا، خاف أن يكون الأخذ بالأسباب ضعيفا. نصر الله عز وجل لا يتنزل إلا على من طبق منهج الله عز وجل. ومنهج الله في الحرب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. فلذلك يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم من جلدتكم، بشر. تزوج النبي زوجات عديدات، في زوجات أتعبنه وصبر وجاع، أذاقه الله الفقر. كان يدخل بيته أحياناً يسأل: هل عندكم طعام؟ يقولون: لا. يقول: فإني صائم. وهو سيد الخلق، أذاقه الفقر فكان قدوة لنا بالصبر، وأذاقه الغنى. لمن هذا الوادي؟ قال: هو لك، وادي من الغنم. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله، هو لك. قال له: أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أذاقه الفقر وأذاقه الغنى. في الفقر كان مثل أعلى، وفي الغنى كان مثل أعلى. ثم أذاقه النصر، فدخل مكة فاتحاً مطأطئ الرأس متواضعاً، حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعاً لله عز وجل. ما دخلها متغطرساً ولا مستبيحاً للمدينة ولا متشفياً من أعدائه أبداً. اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أذاقه النصر فعفى، وأذاقه القهر في الطائف. كذبه أهل الطائف وسخروا منه وأغروا صبيانهم أن ينالوا منه، فقال: يا رب، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى. أذاقه موت الولد، فقال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. أذاقه أن بنتيه طلقتا فصبر. أذاقه الهجرة، إنسان يقتلع من جذوره وينتقل لمكان جديد. يعني لولا أن النبي أذاقه الله كل شيء، فكان في كل موقف مثل أعلى، لما كان سيد الأنبياء والمرسلين. لذلك أقول لكم أيها الإخوة، كلمة دقيقة جداً يحتاجها كل واحد منا: ليست البطولة ألا تمتحن، ليست البطولة ألا تمتحن، لا بد من أن تمتحن، ولكن البطولة أن تنجح في الامتحان. قد تمتحن بالفقر، وقد تمتحن بالغنى، وقد تمتحن بالصحة، وقد تمتحن بالمرض لا سمح الله، وقد تمتحن بالقوة، وقد تمتحن بالضعف، وقد تمتحن بالوسامة، وقد تمتحن بالدمامة، وقد تمتحن بتألق الذكاء، وقد تمتحن بالمحدودية، وقد تمتحن بطلاقة اللسان، وقد تمتحن بعي اللسان. البطولة لا أن تنجو من امتحان، ولكن البطولة أن تنجح في الامتحان. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. صدقوا أيها الإخوة، لا يمكن أن يرقى الإنسان عند الله إلا بعد الامتحان. الله عز وجل عنده امتحانات لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل قادر أن يحجم كل إنسان أو أن يعيده إلى حجمه الحقيقي. لك: أنا مستقيم، أنا نزيه، أنا ما باكل مال حرام إطلاقاً. بيتبجح وبيحكي، هو ما بياكل على مستوى 1000 ليرة. بيجي رقم بيسيخ، ليش بدنا نساوي؟ بلوى عامة. إياك أن تظن أن الله لا يمتحنك. كثير في أشخاص بيتوهم نفسه بمستوى عالي، الله بلطف بالغ بحجمه. لست كما تقول، لست كما تدعي، ليست محبتك لي كما تظن. بالرخاء والصحة الطيبة والدخل الكبير والزوجة والأولاد والمركبة، لك الله مفضل. مرضى خفيفة ما بيضحك، يا ربي شو عامل لك أنا؟ إنا كنا مبتلين، مبتلين، لا يمكن أن ينجو أحد من امتحان. لذلك يقول الإمام علي رضي الله عنه: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. ما في إنسان بيمتحن مركبة بطريق نازل إطلاقاً إلا بطريق صاعد. الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. يعني الله عز وجل امتحن الصحابة بالخندق، صحابة كرام ومجاهدون مع رسول سيد الأنام ومقربون من رسول الله، وهم فدوه بأرواحهم وأنفسهم بالخندق. ليس موضوع معركة، موضوع إبادة، موضوع استئصال. 10,000 مقاتل أرادوا أن يستأصلوا الإسلام كله، حتى قال بعض من مع النبي الكريم: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ ما عاد قال رسول الله، قال صاحبكم. قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إله، وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنا كنا مبتلين أيها الأخوة. مرة ثانية الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى. وطن نفسك. وأنواع البلاء لا تعد ولا تحصى، ونحن الآن كمسلمين في أشد أنواع البلاء. ما البلاء الذي نحن نحاط به؟ الله عز وجل قوى أعداءنا، قواهم ثم قواهم ثم قواهم، وهم يتفننون بإفقارنا وإضلالنا وإفسادنا وإذلالنا وإبادتنا. بلادنا مستباحة لهم، ثرواتنا ملكهم، حياة شبابنا لا تساوي عندهم شيئا. مليون قتيل في العراق، 4 ملايين مشرد، مليون معاق، كله بلا ثمن. فلو وقع واحد من جنودهم أسيرا لقامت الدنيا ولم تقعد. الابتلاء صعب جدا. لذلك الله أحيانا، وهذا أشد أنواع الابتلاء، بقوي الأعداء إلى درجة أن يقول ضعيف الإيمان: أين الله؟ والله هناك آلاف من الناس تركوا الصلاة، أين الله؟ ما في خبر سار. نحن في أشد أنواع الابتلاء، والبطولة أن تصمد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالمؤمن ثابت على منهج الله في السراء وفي الضراء وفي الصحة وفي المرض وفي القوة وفي الضعف وفي إقبال الدنيا وفي إدبارها وقبل الزواج وبعد الزواج وقبل نيل الشهادة العليا وبعد نيل الشهادة العليا. عاهدنا الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره. أبدا. هذا المؤمن. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن طال. ولا تصدقوا أن الله يتخلى عنا أبدا. أبدا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه الآية بشارة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. والله مستحيل وألف ألف ألف ألف مستحيل أن تستطيع قوة في الأرض طاغية أن تخطط لأمجادها ورخائها على أنقاض الشعوب، أن توفر لشعوبها دخولاً فلكية على حساب إفقار الشعوب، وأن توفر لثقافتها ديمومة وتألقاً على حساب محو ثقافات الشعوب، وأن تجعل شعوبها في أعلى مستوى على حساب قهر الشعوب. والله الذي لا إله إلا هو، نجاح خطط هذه الدول الكبرى الطاغية على المدى البعيد يتناقض مع وجود الله. مستحيل، مستحيل ألف ألف مستحيل. اطمئن، لو أن قوى الأرض اجتمعت على أن تفسد على الله هدايته لخلقه لا تستطيع. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. في بلاد زرتها قبل أسبوعين أراد المستعمرون إلغاء الهوية الإسلامية كلياً، ألغوا اللغة العربية، منحوا الشعب بأكمله جنسية الدولة الحاكمة، المساجد أغلقت، كل ما تستطيع أن تفعله أنها أخرجت من هذه البلاد والآن عامرة بالمساجد والإيمان، وهي تحب العلماء ورجال الدين حباً يفوق حد الخيال. دين الله، لولا أنه دين الله لانتهى من ألف سنة. هذا دين الله، ما في قوة في الأرض، يعني ما ممكن تستطيع جهة بالأرض أن تلغي التعليم الشرعي، أن تلغي التدين. هذا الدين من أنواع عظمته أنك إذا قمعته يزداد قوة، أبدا يزداد قوة. وحينما تكشف الحقائق يوم القيامة ترى أن هؤلاء الذين حاربوا الدين لهم فضل على الدين بس بلا أجر إطلاقاً، لأنهم ساهموا بتقوية الإيمان وبجمع المؤمنين وبالصحوة. لولا الطرف الآخر لبقينا نائمين نائمين، لكن الطرف الآخر أيقظنا ونبهنا وعرفنا بما ينوي أن يفعل بنا. أيها الإخوة، يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، هي آيات الكون وآيات التكوين وآيات القرآن. الآيات الكونية خلقه، والآيات التكوينية أفعاله، والآيات القرآنية كلامه. فمن اتقى؟ من اتقى غضب الله عز وجل بطاعته، من اتقى بطش الله عز وجل بالإنابة إليه، من اتقى عقاب الله عز وجل التزام منهجي. فمن اتقى وأصلح، أصلح عمله، يعني أصلح، كان عمله فاسدا فأصبح صالحا، كان مقصر في أداء الواجبات أدى الواجبات بالتمام والكمال، كان مقصر في أداء العبادات أدى العبادات بالتمام والكمال، كان مقصر في حق زوجته أدى واجبه تجاه زوجته، كان مقصرا في حق أولاده أدى واجبه تجاه أولاده، كان مقصرا في حق جيرانه أدى واجبه تجاه جيرانه، تجاه جسمه أكل باعتدال، تجاه نفسه عرفها بربها، حمدها على طاعته. فمن اتقى، اتقى المصائب، اتقى الكفر، اتقى الشرك، اتقى تدمير المال، اتقى القهر. فمن اتقى غضب الله بطاعته. الله عز وجل هي الجهة الوحيدة بالكون لا ملجأ منه إلا إليه، فر منه إليه، إلجأ منه إليه. فمن اتقى وأصلح، يعني أحياناً يكون في بئر ماء، الأولى ألا نردمها، والأولى ألا نرمي بها الأقذار، بل الأولى أن نقيم لها سوراً عالياً، والأولى أن نأخذ ماءها بمحركات وأن نوصله للبيوت. فمن اتقى وأصلح، قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الدنيا ولا يحزنون على فراقها، لا خوف عليهم في الدنيا ولا يحزنون على فراقها. يعني أنت بلحظة، هذه اللحظة الحالية، في مستقبل، في ماضي، المستقبل مغطى بلا خوف عليهم، والماضي مغطى ولا هم يحزنون. يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ سيدنا الصديق رضي الله عنه ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط، ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. من دون الهدى الإلهي في مليون سؤال ما له جواب، في ضياع عند الناس. لماذا الحياة قصيرة؟ يعني الطبيب سنوات الممارسة أقل من الدراسة بكثير. طيب لماذا في فقر وغنى؟ لماذا في مرض وصحة؟ لماذا في قهر بالعالم؟ لماذا هناك اجتياح؟ لماذا هناك دول طاغية ودول مسحوقة ضعيفة؟ لماذا؟ من دون إيمان بالله عز وجل بنشأ مليون سؤال. أما القرآن قدم لك تفسير عميق دقيق متناسق للكون والحياة والإنسان. كل تساؤل كبير عند أهل الدنيا في القرآن الكريم جواب له واضح جدا. قال فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء الذين ما أدخلوا الموت في حساباتهم، هذا والله حال معظم الناس، يعيش لحظته، لو في موت، في انتقال من بيت 400 متر لقبر، في انتقال مفاجئ من زوجة وأولاد وأصدقاء وأتباع وخدم وحجم إلى قبر. سبحان من قهر عباده بالموت. يعني الإنسان حينما يعيش المستقبل يكون عاقل، عقل كبير. دائماً الأغبياء يعيشون الماضي، أبداً الأغبياء يعيشون الماضي، نتغنى بالماضي، والأقل غباء بيعيشوا الحاضر. ردود فعل، نفاجأ بفعل لم نعلم عنه شيئا، يخطط لنا نفاجأ به نستنكر نندد نشجب، وبعدين لكن العقلاء يعيشون المستقبل، وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا. ماذا أعددت لهذه المغادرة؟ ماذا أعددت للقبر؟ أعددت عملاً صالحاً؟ أعددت استقامةً؟ أعددت تربيةً لأولادك؟ أعددت ضبطاً لشهواتك؟ أعددت ضبطاً لدخلك ولإنفاقك؟ أعددت علاقات اجتماعية منهجية وفق منهج الله؟ ماذا أعددت؟ لذلك أكثروا ذكر هذه اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. والذين كذبوا بآياتنا ما أدخلوا الموت في حساباتهم واستكبروا عنها. كم دعوة الآن بقصر العدل كيدية، فيها اغتصاب دين، اغتصاب شركة، اغتصاب مال، وكم واحد يتوكل لهذا المغتصب يعطيه الأدلة القانونية لمتابعة اغتصاب هذا البيت؟ والله أيها الإخوة ولا أبالغ، معظم الناس ما أدخلوا الله في حساباتهم أبدا. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.